الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس الثالث في كتاب الجديد الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى المقدمة الصفحة 24 تحت عنوان إنصاف وتبرئة لا بد منها. قلت ثم هذه بعض الأمور أذكرها للبيان عما قيل في ابن حزم. أنا قلت المرة السابقة هذه المقدمة لهذا الكتاب 70 صفحة فيها زبد مهمة للغاية، ومنها ضوابط الراجح من المرجوح وأهمية العلم الفقه المقارن، وبينت فيه تأصيلات أكثر حوالي 20 أصل أبين فيه منهجي في معرفة ما خالف فيه الدليل الشرعي ابن حزم في مجلدات 11 لابن حزم في المحلى. فهذه المقدمة 70 صفحة من الأهمية بمكان، لو لم تقرأها فلن تفهم التأصيل الذي أبين فيه الراجح من المرجوح بالدليل. أول ما ذكرت هنا القرآن كلام الله غير مخلوق، وقول ابن حزم بمنهج السلف الصالحين. بدأ ابن حزم كتابه المحلى بعنوان كبير سماه التوحيد. فالمسألة 58 قال والقرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق، قال عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، فأخبر عز وجل أن كلامه هو علمه، وعلمه تعالى لم يزل غير مخلوق. لذلك كانت فتوى الشافعي لما سئل عمن يحلف بالقرآن قال هذا علمه وكلام الله، فهو يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفات الله، بعزة الله، بقدرة الله، وهكذا. المسألة 59 وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من المقارئ والمحفوظ في الصدور، والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كتاب الله تعالى، وكلامه القرآن حقيقة لا مجازا. من قال في شيء من هذا إنه ليس هو كتاب الله ولا هو كلام الله تعالى فقد كفر، لخلافه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام، لأن المعتزلة أقرت أن كلام الله مخلوق، وكثير من الفرق قالت بهذا. قال تعالى كل من عليها فان، فإن كان كلام الله مخلوق فكل من عليها فان، فإذن القرآن عياذا بالله مخلوق، فلا جنة ولا نار ولا قصص قرآني ولا الرسل التي قال بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كل ما قاله الله مخلوق وكل من عليها فان. فلذلك شددوا الذي يقول إن القرآن مخلوق هو ليس من الملة، فأمر عظيم، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، لأن المعنى عظيم، كل من عليها فان، القرآن مخلوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله، قال عز وجل، قال ابن حزم يعني، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فحدث بسنده قال حدثنا فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قلت الحديث في صحيح مسلم بزيادة مخافة أن يناله العدو، وهو عند البخاري في صحيحه بلفظ ابن حزم كما ذكرت أنفا. قال ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله وكلام رسوله إلى المجاز عن الحقيقة بدعواه الكاذبة، وبالله تعالى التوفيق. لذلك أكدوا أن ابن حزم جهمي، فجعلت هناك مقالتين في سلسلة المقالات المنهجية على الموقع، وبينت الكلام جدا، وهنا أبين بعض الأمور لأني كنت وما زلت أثني على هذا الإمام الفقيه الأصولي الحافظ، فتكلموا فيه في بعض الأمور، فلذلك جعلت هذا العنوان إنصاف وتبرئة لا بد منها. قوله في القضاء والقدر، وقال ابن حزم في المحلى مسألة: وأن القدر حق، ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، كما في حديث مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. تمام. وقال ابن حزم في المحلى مسألة: وجميع أعمال العباد خيرها وشرها، كل ذلك مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، كما سيأتي، خلقه الله عز وجل، ما ستفعله إلى يوم القيامة مخلوق ومعلوم، خلقه الله عز وجل، وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما. كنت دائما من عشرات السنين أقول لعوام الناس حتى للطلبة المبتدئين مسألة الجبرية والاختيار، ينظرون إلى ما يحدث منه من المعصية: ربنا أنا غصب عني، والله طب أنت لو في واحدة ميت فيها ومدبدب عليها وأبوك وأمك مش عايزينها، تظف أبوك وتظف أمك وهتجوزها وملكش دعوة، يبقى عندك اختيار، الذي تأكله والذي تكرهه لا تأكله، تلبس ما تريد، تسير إلى المكان الذي تريده، وتشتري الذي تريده، وتتزوج الذي تريدها، وهكذا. فهناك اختيار. لماذا في حالة المعصية تقول هذا أمر جبري رغما عني، والله خلقكم وما تعملون، فهذا خلق الله وربنا لا يخلق شيئا كذا. الله خلق الملائكة والأنبياء والصالحين، وخلق الجن الكافر والشياطين، وخلق الإيمان والكفر، نسأل الله السلامة والعافية، الأعمال يعني أعمال الإيمان وأعمال الكفر مخلوق. فإذا القضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهذا منهج ابن حزم. قوله الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يعني هو يخالف كل ما قيل عليه. قال ابن حزم في المحلى مسألة على الإيمان: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حدثنا فروى بسنده قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة في الصحيحين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإيمان، والدين ينقص الإيمان ويزيد. قول ابن حزم في الموحد الذي ضيع الأعمال كلها، تمام، فلذلك جعلوه في الجهمية. يعني قال ابن حزم في المحلى مسألة 79 في كتاب التوحيد: ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر. فروى بسنده حدثنا أبي هريرة في حديث طويل قال: حتى إذا فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، من أراد الله عز وجل أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. وهذا الحديث قلت، والحديث رواه في مسلم وفي رواية مسلم بلفظ: فمن وجدتم في قلبه ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. وروى ابن حزم حديث مسلم هذا في صحيحه قال رسول الله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة قمحة قمحة واحدة. ثم يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي رواية عند مسلم والبخاري: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. في رواية: لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذا حديث قدسي في البخاري ومسلم أيضا. قلت هذه روايات عند البخاري في كذا وكذا بعد أن ذكرت كلام مسلم. والحديث العظيم في صحيح البخاري وصحيح مسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فقوله هنا قول ابن حزم في الموحد الذي ضيع الأعمال كلها. الأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمش مجرد كلمة، مش مجرد كلمة. وفي رواية مسلم وفيه: فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض من النار ما فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. والحديث بالإجماع إنما ذلك للموحدين الذين نطقوا بالتوحيد والشهادتين. وذكر ابن حزم في هذا السياق حديث مسلم ثم قال: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا صحيح لا شك فيه كما قال الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال ابن حزم في المحلى مسائل في الأصول بعد كتاب التوحيد، مسائل في الأصول ولها بعض المسائل، المسألة الثانية والتسعون: دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله أو برواية جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع، وإما بنقل جماعة عنه وهو نقل الكافة الإجماع، وإما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا مزيد. هذه الأصول التي يرجع إليها. قالت: وما تفرع منها. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: فإن تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان أو حديث صحيح وآية فالواجب استعمالهما جميعا، الإعمال أولى من الإهمال. الأصل أنه ليس هناك تعارض بين آية وآية وبين حديث وحديث بين حديث وآية، إنما التعارض كما أقول دائما في ذهن المجتهد لاتساع درجات العلم وفوق كل ذي علم عليم. فيحدث التعارض عند عدم الإلمام بكل الدين، وليس هناك أحد من الصحابة كان معه كل المسائل الشرعية في الدين، ولكن اجتمعوا فأخذ الدين كتاب وسنة من الصحابة متفرقين من هنا وهناك، من رجل من امرأة من كبير من صغير وهكذا. فقال: فالواجب استعمالهما جميعا لأن طاعتهما سواء في الوجوب، لأن طاعتهما سواء في الوجوب، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك. الإعمال أولى من الإهمال لا خلاف في هذه الآية. لذلك لما كتبت كتابي التعارض بين قاعدتين، هذه القاعدة والقاعدة الثانية: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. ليس كذلك، لا يقدم الحاضر. لماذا يقدم الحاضر على المبيح؟ ولماذا لا يقدم المبيح على الحاضر؟ فالقضية هنا الإعمال أولى من الإهمال. فالإعمال أولى من الإهمال إجماع على، والأصل إعمال كل الأدلة. فكل حديث قيام السنة بالإعمال، ولكن لابد من الفقه لنعلم أنه ليس هناك تعارض بين حديثين، وإنما التعارض عند المجتهد. هناك حديث نسخ ولم يدري، أو العكس ضعيف فصححه، أو العكس مجمل أو مبين، عام أو خاص، مطلق أو مقيد، منطوق أو مفهوم. كل هذا إذ لم يحدث هذا يحدث التعارض في الذهن وقلة الدرجات العلمية. أما التعارض مطلقا عياذا بالله لا يستقيم، وإنه لكتاب عزيز ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قلتم ولقد كتبت مقالتين في سلسلة الأبحاث المقالات المنهجية على موقعي، أولها هل ابن حزم الظاهري سلفي سني، والثانية الشواهد والتوابع بنفي جهمية ابن حزم وبيان الموانع، فارجع إليها إن شئت. فقلت هنا نص كلام ابن حزم على أن الجهمية مبتدعة ضلال وليسوا منا. قال ابن حزم في المحلى، وبينته في المقدمة كلام ابن حزم في سير أعلام النبلاء وما قاله في هذا الإمام الجليل. قال ابن حزم في المحلى مختصرا من كتاب الحدود الجزء 11، أنا لما قرأت هذا الكتاب المحلى من أوله إلى آخره أكثر من مرة، فمقدمة الكتاب 70 أخذ منها كما قلت الجزء الأول والثاني والثامن والعاشر والحادي عشر. فالإنسان إن أراد أن يبحث بحثا في مجموعة فقهية أو عقدية أيا كان من أولها إلى آخرها، إن أردت أن تبين بعض الخلل أو الزلل من غير قصد من الإمام، فلا بد أن تأتي بكل الموسوعة، لأنه لا يستقيم أن تتكلم في أمر وتبين قولك فيه إلا بعد أن تفهم وتقرأ كل هذا. لذلك قلت وسأقول بعد ذلك إن شاء الله، دائما لا تتسرع وتقول مثلا قال ابن حزم كذا وقال ابن قدامة كذا، وابن قدامة مجلدات والمحلى مجلدات، فابن حزم قد يقول قولا ويرجع بعد ذلك بقول آخر في الجزء الحادي عشر، فلا تتعجل. يعني آفة طالب العلم العجلة، هذا لا يستقيم. أنت تتكلم وتبين الحق من الباطل، أنت قصرت في معرفة ما ستتكلم فيه، وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان يغفل. ومع ذلك مع جهدي في الكتابة في التعليق على هذا الكتاب، فإن توفاني الله قد يكون هناك خلل لم يشعر به الكيال، والله يغفر له. فالقضية هنا تأخذ بالأسباب، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وخلوص النية في أن تعلم نفسك ثم تعلم الآخرين. والقضية يا إخوة مرجوعة إلى الإخلاص والنية. أنت عيد الكيال كتب هذا الكتاب ترغيبا وتقريبا لعلم ابن حزم ابتغاء مرضات الله، ولا عشان يقولوا الشيخ علم على ابن حزم؟ أنا كده أبقى راجل حمار، ولو فهمته كده تبقى أحمر مني. لا منفعش، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، هو ده. وإحنا عايزين إيه؟ شهرة ولا مال ولا منصب يغور في 60 دقيقة؟ قد أموت بعد لحظة. فالقضية هنا لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى ينشر العلم. فالقضية يا إخوة والله هناك ورب الكعبة خلل عظيم، والله خلل عظيم، لا سيما في الغل والحقد الذي يكون بين الناس. مشكلة. الأمر لله، الأمر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها بهما، فلا تتبعوا الهوى وأن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مهما الآيات عظيمة جدا، فالقضية هنا لابد أن تكون في حالة من القسط إلى أن يتوفق الله. فقال ابن حزم في المحلى مختصرا من كتاب الحدود المسألة 2164، وقد بدأ كلامه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفي رواية: ولا يختلس خلسة وهو مؤمن، يخلع منه الإيمان كما يخلع من سرباله من ملابسه. فإذا رجع إلى الإيمان رجع إليه، وإذا رجع رجع إليه الإيمان. الحديث رواه مسلم بالرواية الأولى. ثم قال ابن حزم، واخد بالك؟ فهذه التفسير كلها ليس فيها إلا مزايلة الإيمان للفاعل، يسير حتى يفعل ثم رجوعه في بعضها إليه إذا تاب وإذا ترك، وليس في شيء من هذه التفسير بيان ما هو الإيمان الزائل حين هذه المعاصي. وقد علمنا أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق الواضح الذي لا حقيقة في غيره، وأن من فعل شيئا لم يكن حين فعله إياه مؤمنا. في فرق بين الإيمان والإسلام، الإسلام أمر عظيم شامل من قال لا إله إلا الله، والإيمان أخص، إسلام ثم الإيمان، الإسلام أوسع والإيمان أخص، ولا بد من حمل العام على الخاص، تمام؟ قال وإن من فعل شيئا لم يكن حين فعله إياه مؤمنا، فإن الإيمان قد فارقه بلا شك كما ولم يفارقه الإسلام، يعني موحد ليس بكافر. قال رسول الله، لكن يجب علينا أن نعرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كان يجب علينا أن نعرف ما هذا الإيمان الذي يزول عنه في حين ذلك الفعل، هناك خصوص وعموم، لنعلم من ذلك حكم ذلك الفاعل بعون الله ومنه. فنظرنا في ذلك فوجدنا الناس في تفسير لفظة الإيمان قد افترقوا على 4 أقوال. فقال أهل الحق: الإيمان اسم واقع على 3 معان، أحدها العقد بالقلب، والآخر النطق باللسان، والثالث جميع عمل جميع الطاعات فرضها ونفلها واجتناب المحرمات. هذا إجماع الذي نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة جماعة عن كل أهل العلم، عن البخاري، عن أبي زرعة، أبي حاتم، عن سفيان الثوري، كل هؤلاء. فقال وقال الطائفة مخطئة: إن الإيمان اسم واقع على معنيين، وهما العقد بالقلب والنطق باللسان فقط، وليس هناك عمل بالجوارح والأركان، وأن أعمال الطاعات واجتناب المحرمات إنما هو شرائع الإيمان وليست إيمانا. وهذه ما قال: وإن كانت فاسدة فصاحبها لا يكفر. شوف الدقة. وقال الطائفتان قولين خرجا بهما إلى الكفر، أحدهما جهم ابن صفوان السمرقندي ومن قلده وأتم به. شوف بيقول إيه، وهم قالوا ده هذا جهمي، ده الجزء 11، من طلبة العلم قرأ المحلى إلى آخره. ما أنا بقول لك يا إخوة، شوية شباب دماغهم عايزة تشال وتتحط دماغ تانية والله، وعندهم بجاحة ولسانهم أكبر من شبشب الحمام. إيه ده يا عم؟ اقرأ إن أردت أن تنقض، كن في هذا المحل الذي له ضوابط وشروط وأركان وعلل. فقال فإنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن الكفر وجحد النبوة وصرح بالتثليث وعبد الصليب في دار الإسلام دون تقية، والآخر محمد ابن كرام السجستاني ومن اتبعه واقتدى به اللي هم الكرامية، فإنهم قالوا: الإيمان التصديق باللسان فقط، وإن اعتقد الكفر بقلبه. ما إبليس قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني إبليس كان من أقوى العابدين لله سبحانه وتعالى، والله عالم أن فيه كبرا، فهو في النار وزريته. فبهذا الشكل قالوا من ناحية الجهمية، قالوا إبليس مؤمن وفي الجنة. أنت متخيل؟ لأنه أقسم بالله وهو يؤمن بالله. فقال هنا: فلزم الطائفة الأولى أن إبليس مؤمن، وأن اليهود والنصارى الذين حاربوا رسول الله مؤمنون أولياء الله من أهل الجنة، لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالى بقلبهم. أقصى ما كان في الجهمية أن تعرف أن الله معرفة الله سبحانه وتعالى فقط بدون شيء، مجرد المعرفة يدخل الجنة وهو مؤمن، لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالى بقلوبهم، وعرفوا صحة نبوة رسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أو أن يكذب الله في إخباره بصحة علم إبليس بالله تعالى ونبوة الأنبياء. ولزم الطائفة الثانية أن المنافقين الذي شهد الله تعالى بأنهم من أهل النار مؤمنون أولياء لله أو أولياء الله من أهل الجنة، وهذا كفر مجرد، وكلا القولين خرق للإجماع ومخالفة لأهل الإسلام. قلت فهذا نص صريح بالقول في ضلال الجهمية من ابن حزم رحمه الله ولله الحمد والمنة. فهذا الكلام قلت لك في الجزء 11 آخر جزء من كتاب المحلى، تمام؟ فالقضية هنا لابد لكل من أراد أن يبحث في مسألة أن يجتهد فيما سيقوله، لأنه سيسأل عليه. من أصول أهل السنة والجماعة العذر بالجهل. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. لابد من البيان، وهذا الدين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وغيرها من الأدلة التي تبين البرهان والحجة والدليل على أن المسلم يعذر بجهله وبعدم العلم بالتحريم. قال ابن حزم في المحلى: مسألة، من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه، نص المسألة. ثم قال: من أصاب شيئا محرما فيه حد أو لا حد فيه وهو جاهل بتحريم الله تعالى له، فلا شيء عليه فيه ولا إثم ولا ملامة، ولكن يعلم، فإن عاد أقيم عليه حد الله تعالى، فإن ادعى جهالة نظر، بيضحك علينا يكذب أم فعلا هو جاهل، فإن كان كذلك ممكنا فلا حد عليه فيه أصلا لو عمل أي شيء. وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى عليه حدا، بعد القوم قال: اقسم بالله، فقال: فليس هناك عليه أن يقسم بالله. في هناك بعض الاستحسانات، فدائما كما بينت في بداية هذه المقدمة لابد من الدليل. وأخذ بالقانون الكلي في علم أصول الفقه الاستصحاب: الأصل براءة الذمة من التكاليف، اللي هي البراءة الأصلية، لا تلزمني بالحلف. هو يقول: أنا لا أعلم، فهذا الحلف من باب الاستحسان. فقال: ولا نرى، لا نرى عليه حدا، يعني القضية ليست على الواجب واللزوم، ولكن يمكن أن نقول لا حرج ولا تحليفا. وإن كان متيقنا أنه كاذب لم يلتفت، لا يلتفت إلى دعواه، يعني تأكدنا من كذبه وأنه فاسق، فخلاص هو كذاب ويعلم ويأتي بالمعصية، فعليه الحد. برهان ذلك قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تمام؟ فإن الحجة على من بلغته النذارة لا على من لم تبلغ. ده هذا قول، كتبت كتاب قيام الحجة الرسالية، قيام الحجة الرسالية، وبينت هذا تفصيلا، لدرجة أني قلت: الذي يموت على الكفر ولا يعلم الكتاب والسنة ليس بكافر، مصيره إلى الله، لأنه لم تصل إليه الرسالة. القضية ليست في العهد الأول، اليوم مليارات من الناس غير المسلمين، بكثير 2 مليار من المسلمين، باقي المليارات ليسوا بمسلمين، ومنهم من يكون في أقصى الجبال والنجوع وهذه الأمور التي بعيدة عن المدن، فهذا متصور. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى المسلمين في دول الإسلام في مسائل لا يعلمونها. أقولها للمرة الثالثة أو الرابعة: شاب تزوج، طبعا احنا الشباب يتجوزوا في 30 ولا قبل 30 بسنة ولا ممكن في 40، المهم يعني، فمن 20 سنة تقريبا بعد أن صليت الجمعة فبقى خرجت لأخرج من فقال لي يا شيخ بارك الله فيك، أنا في رمضان، كنا في رمضان، فقال لي يا شيخ والله أنا تزوجت أنا وزوجتي من 2 أسبوع وكل يوم أجامعها وما أعرفش أنه ده حرام، أنا صايم وهي صايمة، والله قال لي كده. فاضطررت، ما أنا تقسم بالله أنك كذا، قال لي أربي أقسم بالله، قلت أنت يا ابني أنت في المسجد، فقال لي والله ما أعرف ولا هي تعرف، قلت له لا حرج عليك، المهم هذه الأيام بعد رمضان تقضيها ولا حرج عليك، مش عارف، أنت متخيل؟ ففي أمور، ما هو كده، في ناس مشغولة بحياتها لا سيما في الأمور المضطربة الاقتصادية، فمش فاضي أصلا، نسأل الله العافية، يمكن مش فاضي يصلي عياذا بالله. فالقضية هنا العذر ممدود، لماذا هذه آيات محكمة؟ كيف؟ لذلك سأتكلم بعد أن ننتهي من هذه المسألة. برهان ذلك قول الله تعالى وهذه الآية، فإن الحجة على من بلغته النذارة لا على من لم تبلغ، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في وسع أحد أن يعلم ما لم يبلغ، لأنه علم غيب. يا إخوة، جل الأمة يذهبون إلى المشايخ في الفطر في المكان في الوقت الذي يريدون علمه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، دكاترة ومهندسون وكمبيوتر وذكاء اصطناعي وما يعرفش سجود السهو في إيه، حاجة هم ورب الكعبة، وهذا واقع ولا بد أن نتعامل معه، القضية هكذا. فقال وإذ لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله أحدا إلا ما في وسعه، فهو غير مكلف تلك القصة، فلا إثم عليه فيما لم يكلفه ولا حد ولا ملامة، وإنما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم ويمكن أن يجهل، لقول رسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم حرام، وأبشاركم هذه زيادة عند في المحلة وهي صحيحة، تمام؟ وقد جاء عن السلف آثار كثيرة كما روينا عن سعيد بن المسيب أن عاملا لعمر بن الخطاب، ولا عمر بن الخطاب رجل من الصحابة أو التابعين على مصر من الأمصار، فقال كتب إلى عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا، فكتب إليه عمر أنسله هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال نعم أقم عليه الحد، وإن قال لا فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فأحده. وعن الهيثم بن بدر عن حرقوس قال أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت إن زوجي زنى بجاريتي، هذه جارية زوجته، هي أمة لزوجاته، فقال زوجها صدقت، هذا حدث، ومالها هي ومالها لي حل، ما الأمة دي مشترى بمال، فقال له علي اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه الحد بالجهالة. ما حدث امرأة في عهد عمر، على العكس بقى هذه المرأة تعلم أن هذه أمتي، ولا وهي أمة يعني مش هيبقى في جماع بينهم، فلا يجوز لزوجي أن يجامعها. فأتت امرأة وكان لها عبدا، كان لها عبد أم يعني عبد ليس بحر، فقالت هو عبدي، فجامعته فعذرها بجهلها. فالقضية هنا العذر ممدود، بعض أهل العلم الثقات يعني لا سيما الشيخ ابن فوزان رحمه الله وجزاه عنا خير جزاء من أهل السنة والجماعة، ولكن إنما ذكرت اسمه لأنه عنده كتاب، قرأت أكثر من كتاب من كتبه فتكلم في هذه المسألة، وقال العذر بالجهل إنما يكون لمن قصر في التعليم الذي عنده، وقال هذا المشايخ موجودة والعلم موجود والكتب موجودة، فمن قصر ولم يتعلم فلا عذر له. فعقبت عليه في كتاب من كتبه وهذا قلت هذا لا يستقيم، غفر الله له، لأن القضية ممدودة، هناك علل وشروط وأسباب وموانع، هناك موانع منعته، ولذلك نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو قصر ولكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعض الشباب الإخوة بينقلوا إلي اللي هم مسكين الموقع، فشاب كتب عريضة بعد ما تكلمت في مسألة العذر بالجهل وهكذا، ونقل كلام الشيخ الفوزان وأصر إصرار شديد على ما هو يقول ده مقصر حاجة. يعني إخوة هداهم الله، القضية مش القضية، قضية المرجعية إلى الدليل. أنت عندك عقل وربنا فتح عليك بالعلم وبالفكر وبالفهم، لابد أن تتأكد وتتقصى وتحقق المسألة حتى لا يقال عليه كذا. زي أخ من 10-15-20 سنة أو أكتر، بعد أن صليت الجمعة هنا وكنت أتكلم في مسألة، فأتيت ببعض الآيات في نفس ما كان في الخطبة، فجي متشدد جدا ووشه محمر إلى الشيخ ابن عثيمين، قال هذه بدعة. قلت له بدعة إيه يا ابني، في إيه بالضبط؟ قلت له كذا، بيقول لي كذا. قلت له يا ابني ما دليل الشيخ ابن عثيمين؟ ما تكلمش. كنت أقول له أمشي من وشي، بس تأدبت معه وعلمته، فوشه حمر بقى من الحرج. فعش كده القضية هنا، هؤلاء تعلمنا من الشيخ ابن عثيمين والشيخ الأبان والشيخ ابن، هؤلاء ومشايخ السنة والجماعة هم أهل العلم بلا خلاف، ولكن القضية مسألة التقليد، لا تكن بهيمة تنقاد. فلان قال وهناك وجه آخر بدليل، والمسألة فيها خلاف، فتنظر ولا تأخذ الكلام على عواهينه. الشيخ قال وتيجي تعترض، تعترض على أي هلا؟ أنت بتهرج؟ اعتراض إيه؟ أنا دائما أقول الكيال قال، الكيال ملوش لازمة. الكيال قال إيه؟ الكيال يقول لطلابه قلت كذا بدليل كذا من كتاب وسنة وإجماع أو قول صحابي أو كذا، لكن قال الكيال وتروح تقول الشيخ الكيال، هيقول لك تصف الكيال، من الكيال أصلا؟ فالمسألة هنا نتكلم بالأدلة، هذا هو المنهج. لماذا نعلم أنفسنا؟ لماذا نتعلم؟ لنعلم أنفسنا وأهلينا ثم نعلم الناس. فلا بد أن يكون هذا، لا شهرة ولا منصب ولا ولا ولا ولا، والكل يؤخذ من قوله رب. قلت وقد كتبت كتابا سميته قيام الحجة الرسالية وموانعها وضوابط العذر بالجهل البداية والنهاية، الجزء 28 في تصحيح سلسلة تصحيح المعتقد، فارجع إليه إن شئت، ففيه تفصيل كبير ومهم. منهجي في كتابة هذا المصنف وبيان أصوله التي يترتب عليها اختيار مسائله، هذا الباب يهتم به الطلبة الذين أرادوا أن يدخلوا الدراسات العليا ويبحثوا في المسائل، فأبين المنهجية والأصول التي سرت عليها في مصنف هذا بالدليل ولماذا. وهذا أصل الترجيح بين الراجح والمرجوح في مسائل الشريعة، وهذا الذي ينفعك في معرفة الراجح من المرجوح في كتاب الفقه، كتب الفقه المقارن. المسألة قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد بن حنبل، قال داود الظاهري، قال سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال ابن المبارك، كل أحد منهم عنده اجتهاده، فكيف نعلم الحق من كل هؤلاء وكلهم أئمة؟ فلا بد من ضوابط علمية تبين لك الضابط والمعول عليه، هذا الذي بينته في الأصول التي جعلتها في هذا الكتاب، وهذا ليس في هذا الكتاب فحسب، فكل مسألة تكل ما فيها لابد من هذه الضوابط أن تجمع لك هذا الأمر لكي تعرف التقعيد لمعرفة الراجح من المرجوح في كل مسائل الشريعة، المسائل العملية والمسائل العلمية التي في المعتقد والتوحيد. الأصل فإذا كان كذلك، إذا كان ذلك كذلك فلقد أقمت كتابي هذا على جملة من الأصول. الأصل الأول بيان الفرق بين المجتهد الذي خالف الدليل الشرعي وبين فهم المجتهد للدليل الشرعي. انتبه. وجه ذلك أن المجتهد الذي خالف الدليل إنما خالفه لأسباب، هو من أهل العلم ومن أهل السنة، فقال لعلة، لسبب، لشرط أو لمانع، فلا يطعن فيه ويظن به الخير، إنما خالفه لأسباب، منها عدم علمه بالدليل ابتداء. الأحاديث مئات الآلاف، وجل الأئمة ماتوا وهم على نقص. الإمام أحمد بن حنبل من أوسع الناس علما، وقال لأولاده مسندي هذا يرجع إليه في معرفة أحاديث رسول الله، فإن لم تجدوا في مسندي هذا، مسند أحمد بن حنبل، حديثا فليس من أحاديث رسول الله، ومات وهو يقول هذا. يحفظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع كما قال أبو زرعة. فلما مات أبو داود في سننه من أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ففي سنن أبي داود ما ليس في مسند الإمام أحمد. البخاري ومسلم من أصحاب وتلاميذ وطلاب أحمد بن حنبل، في البخاري ومسلم ما ليس في المسند، وأكثر من مثال بعد ذلك على سبيل المثال الحصر. فلذلك قال، قلت منها عدم علمه بالدليل ابتداء، وبينت قبل ذلك الإمام الشافعي لما قال لو علمت في المسألة دليل أن نقض الإبل، لحم الإبل ينقض الوضوء، لقلت به. والحديث قاله في صحيح مسلم. ومات الإمام الشافعي وهو ناصر السنة وإمام أول من تكلم في علم أصول الفقه، فمات وهو لا يقول بالوضوء من لحوم الإبل ولا تنقض الوضوء، فيقول قولا لو عرف الدليل ما قال به، سواء أنه لم يصل إليه الحديث أو وصل إليه ولكنه نسخ ولم يصله النسخ، دي مسألة ثانية، أو ظن أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح وهو ضعيف، مسألة ثالثة، أو أن الحديث خصص ولم يعلم فحمله على العموم، وهذه مسألة رابعة. وهنا يكون الاجتهاد عاريا عن الدليل، وهو اجتهاد خاطئ بلا جدال. فالمسألة هنا لابد من كل هذا. وأما فهم المجتهد للدليل الشرعي فهو يختلف باختلاف الاجتهاد، والقاعدة الكلية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وبهذا تظهر الدلالة الحقيقية للنصوص والدلالة الإضافية، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية، حقيقية وإضافية. فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، يعني الشارع الحكيم، القرآن والسنة، وهذه الدلالة لا تختلف، الآية والحديث الحق فيها واحد، بحديث عمرو بن العاص في الصحيحين: فإن اجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر، هو دلالة واحدة. والدلالة الإضافية تابعة لفهم السامع وهو المجتهد، وإدراكه، وجودة فكره، وقريحته. المفروض الهمزة دي مش موجودة بعد وجودة، عشان الهمزة بتبقى فصلة، ما يبقاش الكلام منفصل، الفصلة تفصل بها بين الجمل. وجودة فكره، فهناك الهمزة دي المفروض تحذف، ما الهمزة دي عفوا الفصلة كالحرف، يعني كأن هناك حرف زائد يمنع الفهم. وإدراكه، وجودة فكره، وقريحته اللي هو الاستنباط الصحيح، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. فكل هذا يجعلك تجتهد في مسألة، مع التقصير أو الاجتهاد في المعرفة تختلف الدلالات. قلت هذا، وهنا تعين إيراد قاعدتين: الأولى لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، ثم القاعدة الثانية التي تخصص عموم القاعدة الأولى، وهي ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر. قلت وهنا والنظر هنا هو الدليل والبرهان والحجة والمحجة والبيان والبينة الصحيحة الصريحة رواية ودراية لفظا ومعنى. كل هذا جعلته أصل من أصول التي بها أرجح ما هو حق وما هو ليس بحق. قال: قلت: على ضوء ذلك يحدث الاختيار للمسائل التي خالفت الدليل والتي هي مصادر كتاب هذا والتي لا تدخل في هذا الحد والصفة التي من أجلها تركتها. يعني لماذا الكتاب وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي؟ أنا ما أتكلم من عندي ولا من رأيي، بل أتيت بالأصول التي عليها يعلم الراجح من المرجوح، وهذا أعلم به نفسي ابتداء ثم أعلم به أصحابي وأولادي. طيب، مثال عملي على هذا الأصل الأول في مسألة شرع من قبلنا. آتي بالمسائل من ابن حزم، لذلك معلومة هذه الصفحات 70 هناك أكثر من مسألة ذكرتها في المقدمة وغالبها لم أذكره بعد ذلك، فأنا حددت مسائل التي تكلمت فيها وبينت ما خالف فيها في بعض المسائل حتى لا يعود هناك تكرار، فذكرتها في المقدمة ولم أذكرها، فهذا يكفي في المقدمة. أو مسألة بعض المسائل ذكرتها في المقدمة بغير تفصيل وفصلتها في المسائل بعد ذلك. فقلت: قال ابن حزم في المحلة في الجزء الأول مسألة: ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي له شرعته. من الذي لم يأخذ الكتاب في المرة السابقة؟ طب أتيت المرة السابقة أليس كذلك؟ طب خذ هذا الكتاب. في حد تاني لم يأخذ؟ طيب تمام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نحن في الصفحة الثالثة الحادية والثلاثين، في الصفحة الحادية والثلاثين تمام. فروى بسنده قال: حدثنا فلان عن فلان أخبرنا جابر بن عبد الله أن نفس سلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أيما من صيغ العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. شاب يصلي معي من سنين، شاب يعني لسه مخرج من كلية، وأحسبه أنه يعلم، فأتى إلي في مسألة أراد أن يتزوج المرأة وأهلها لا يريدونه، فقال لي الشيخ أبو حنيفة قال: يجوز للمرأة الراشد أن تتزوج بغير ولي. فمرمطت عشان عارف هو يعلم الأثر، أنت تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لرغبتك، فوجهه أحمر. فالمسألة يا إخوة هناك هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أبو حنيفة إيه؟ أنا أتعبد الله بأبي حنيفة؟ قال قولا لا دليل عليه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الإجماع نقله أبو الحسن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وأكثر من إمام وابن المنذر وهكذا. المسألة هنا المرجعية إلى الدليل. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، عموم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لم تحل لموسى، يعني كان لما حدث بين بني إسرائيل وبين قوم فرعون، فكانت عندهم لا يحل لهم أن يأخذوا الغنائم، فأخذوا هذه الغنائم وهذا لا يجوز لهم، وجعلوا منها الإله من الذهب الذي عبدوه، فلا يحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث قوي جدا وظاهر جدا، وأصل ابن حزم يقوم على الظاهرية، وهذا إجماع الصحابة بلا خلاف. فظاهر الكلام تقول الكلام حق، فعدم معرفتك لبقية الأدلة في المسألة تأخذ بقول ابن حزم وتسكت، مش بتقول ابن حزم 100% ما شاء الله، قال هو يقول شرع من قبلنا ليس شرع لنا. فهذا هو الخلل في عدم تحقيق المسائل بإلمام القواعد، إلمام الأدلة التي فيه. قال: فإذا صح أن الأنبياء لم يبعث أحد منهم إلا إلى قومه خاصة، فقد صح أن شرائعهم لم تلزم إلا من بعثوا إليه فقط. فإذا لم يبعثوا إلينا فلم يخاطبونا قط بشيء. لكل قال ولكل لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، ولا أمرونا ولا نهونا، ولو أمرونا ونهونا وخاطبونا لما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة عليهم في هذا الباب. ومن قال بهذا فقد كذب الله، كذب هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة التي خصه الله تعالى بها. فإذا صح أنهم عليهم السلام لم يخاطبون بشيء، فقد صح يقينا أن شرائعهم لا تلزمنا أصلا، وبالله تعالى التوفيق. كلام في غاية القوة ولكن منزوع الدسم، لأن هناك كلام آخر. قلت: لقد استدل ابن حزم بآية صريحة في المراد، وكذلك الحديث الصريح الصحيح، فقرر أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. قلت: والمسألة الخلافية خلاف معتبر، وليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. تمام. بآية قال: والمسألة خلافية خلافا معتبرا، وقد فصلت القول في كتاب الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، وأخذت بقول من قال بعكس ذلك. تمام. قال ابن القيم: يعني فصلت في كتاب الفلذ وبينت هذه المسألة حتى لا يكون هناك إعادة للكلام. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وانظر كتاب الفلذ من صفحة 356 إلى 362. ومن جملة الأدلة ذكرت القليل أن الله ذكر في سورة الأنعام جملة من الرسل عليهم السلام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تمام. فهذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباع هديهم وشرعهم ما لم يخالف شرعنا، كما قال الإمام ابن الخيم: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فهذا أمر من الله لنبيه محمد باتباع هداهم وشرعهم. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه آيات قوية في شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وحديث البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. وقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وهو مقولة لموسى عليه السلام. فلو لم يكن متعبدا بشرع من قبله لما كان لتلاوته الآية عند ذلك فائدة. قاله الشوكاني في إرشاد الفحول. ثم ناقض ابن حزم نفسه في المحلى، هذا في الجزء الثامن. أنا تكلمت الجزء الأول صفحة 65 لستة وستين، ونفى شرع من قبلنا. تمام. فأتيت في الجزء الثامن صفحة 57-58 على تحقيق الشيخ أحمد شاكر، مسألة 1154، مسألة: ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلب أكثر من العشر بر في يمينه بأن جمع ذلك العدد بضربة، فضربه ضربة واحدة. فقال عطاء: قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى. مين اللي بيقول كده؟ ابن حزم استدل بكلام مين؟ عطاء. وعطاء استدل بإيه؟ بقول الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. مين ده؟ في سورة إيه؟ صاد. وهذا قلت وهذا في شرع أيوب، شرع من قبلنا شرع لنا، وأتى بحديث كذا بالآية. أنت متخيل الجزء الأول وهذا الجزء الثامن؟ فأنا لو لم أقرأ الجزء الثامن يبقى بضحك عليكم. هناك لوازم ومقتضيات وقوانين للبحث، وهذا الذي ينبغي ولا يستقيم غيره، فانتبهوا بارك الله فيكم. لذلك التخصص العلمي من أهم ما يكون. هذا أصل من الأصول، فبينت لماذا حدث الخلاف وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، مش بهوى. لذلك سأبين في الأصول المسائل، وبينت الآن مسائل خلافية، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهناك أدلة لها حظ من النظر وفيها خلاف، ما جعلت في مصنفي هذا بيان هذا الخلاف لأنه خلاف معتبر، وإنما أخالف ما خالف الدليل وليس له حظ من النظر، وإلا لتوسعنا في كل المسائل وخليت هذا الكتاب 20 مجلد. لابد من تحديد النية والموضوع الذي تكتب فيه. الأصل الثاني الذي يعلم حجة على من لا يعلم، وهذا هو أصل عظيم. وجه هذا الأصل وهذه القاعدة أن غياب دليل كلي لا يعلمه المجتهد، حدث معي في مسألة، أخ أول مرة يتصل بي، فاتصل بي في مسألة فبينت له القول تفصيلا، لأنه قال يا شيخ المسألة عاملة بلبلة عندنا في قرية من القرى، ولابد أن تأتي لي بدليل، ومسألة يبقى دليل رجل من أهل العلم وكذا وكذا وكذا وكذا. ففصلت له القول، فقال الشيخ الفلاني في خطبة من الجمعة وفصل المسألة وقال عكس هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ابن أنا قلت لك الدليل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنا مالي بالشيخ، أنا بتكلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والمسائل الشرعية وأصول التقعيد وأصول الاستنباط، هو في دماغه كده. فأنت تحسه وتتكلم معاه بالدليل وهو اللي في دماغه شيخه. الله، طب انت سألني ليه؟ انت اصلا ابتداء انت سألتني ليه؟ في حاجات غريبة جدا والله، المسألة ممكن واحد يعني، ومع ذلك آتي على نفسي وأعلمه. المهم يعني وجه هذا الأصل وهذه القاعدة أن غياب دليل كلي لا يعلمه المجتهد يفقد قدرته على التحقيق والترجيح الصحيح الذي يدله على إصابة الحق. ما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فأنت لا تعلم ابتداء، لا تعلم ابتداء أن في المسألة حديث، وهذا الحديث هو الذي يفصل الأمر ويبين الراجح من المرجوح، هو لا يدري ما هذا الحديث ابتداء. وهذا يدري يكون على كل الأئمة، لأن الحديث مئات الآلاف، ولو علمه لقال به بلا مرية، ما فيش هناك تعمد، لأنه سيسأل وهو إمام. والقاعدة لا واجب مع العجز، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وهذا أمر قدري جعله الله على الخلق ابتداء من خير الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم إلى يوم القيامة، وبيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد تباين سماع أصحاب رسول الله منه صلى الله عليه وسلم، فمن كان له الحظ الأوفر كان علمه بالسنن على قدر درجة سماعه، وعلى رأسهم أبو هريرة، ثم من دونهم من التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين من السلف الصالحين وسائر العلماء سلفا وخلفا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان أعلم وأحفظ لأحاديث رسول الله من أبي هريرة، وهذا قاله ابن حجر الفتح الباري. ولكن لما ذهب عمرو بن العاص إلى مصر وفتح مصر كان معه عبد الله بن عمرو بن العاص، ومكث معه سنين، فمكث أبو هريرة في المدينة فانتشر علمه، فقال أبو هريرة ليس هناك أحفظ لرسول الله مني غير عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب، ما كان يكتب. فدعا له رسول الله بالحفظ فكان محتاج إلى الكتابة. أما عمرو بن العاص كان يكتب أحاديث رسول الله. ولكن أبو هريرة مكث في المدينة وكانت الأمصار والقرى تأتي إليه، فانتشرت أحاديثه، ولذلك كل المسانيد للصحابة أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا تصل إلى نصف أحاديث أبي هريرة. ومن ثم تكون مخالفة المجتهدين للنصوص والأدلة الشرعية، حيث قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وعليه فلا ينبغي البت الطعن فيهم من هذه الحيثية، ولكن يعلم ذلك بالتتبع والاستقراء، كثرة القراءة وتتبع الحديث حفظا للدين وتبليغا وتعليما للمسلمين، وبيان الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والحق من الباطل. فإن غياب الدليل يؤدي إلى القول بالباطل مع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام، هذا الأصل مهم، العلم الذي يعلم حجة على من لا يعلم، هذه قاعدة سواء في الحديث أو في التقعيد. ما للأسف غالب قواعد أصول الفقه التي بها يعلم الراجح من المرجوح والفتوى الصحيحة غائبة عن الكثير. ومن ثم قاعدة الذي يعلم حجة على من لا يعلم، هذه قاعدة في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه. الأصل الثالث الهدى، العلم بالحق والعمل به، والعلم معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر فقد وجب الأخذ به. هذا الأصل مجمع عليه والعمل عليه سلفا وخلفا. والمراد بذكر هذا الأصل هنا أن الحق أبلج قوي والباطل لجلج، وهذا الحق قد يصيبه واحد ويغفل عنه الآخرون، أو يصيبه طائفة وغالب الناس ليسوا على الحق في هذا الأمر. والشاهد هنا أن مئات المسائل الفقهية في كتابنا هذا المحلى لابن حزم قد خالف فيها الأئمة الأربعة، وكان الحق مع ابن حزم بفضل الله ومنه. ومن ثم فالحق حق ولو قاله القليل، وكان جمهور الناس على عكس ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تمام، وعلى ضوء ذلك كان اختياري لمسائل هذا الكتاب التي خالفت الدليل، والمقصود بالدليل البرهان والبينة الصريحة الصحيحة التي لا تحتمل التأويل ولا اجتهاد ولا الاجتهاد المعتبر، فليس ثم إلا القوة القريحة وصحة التحقيق ومتانة التقصي وتميز الاستنباط. وعليه كان من العسير علي التقاط المسائل المخالفة للدليل في كتاب المحلى لمتانة كتابته أو كتابه، لأنه كان يتحقق، قالوا في ترجمته من أشد الناس تقصيا وتحقيقا الإمام ابن حزم في أهل العلم، تقصي شديد. لما قرأت ابن المحلى قد يصل إلى 20 صفحة في مسألة يحققها ويبين ما خالف فيه من الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. فهنا قلت هذا، فقلت كان من العسير علي التقاط المسائل المخالفة للدليل من كتاب المحلى لمتانة كتابه وقوة إحاطته بمفاتيح العلوم الشرعية، مع أن مسائل المحلى كثيرة جدا، وهو يؤكد مكانة هذا العلم العالم الجليل، ولذلك كانت مسائل كتابي محدودة نسبيا مع مراجعتي لهذا الكتاب ومسائله مرات ومرات، وأنا في زيادة من الاستفادات العلمية من هذا الكتاب. الأصل الرابع القياس الصحيح المعتبر، وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام. وبينت في كتاب يوم الأربعاء، كنا أشرح في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، وبينت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع المسلمين في حجية القياس. فهنا لم آتي بذلك، لأني أتيت به في كتابي الفلز وأتيت به في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فليس هناك وجه للإعادة. الأصل الرابع القياس الصحيح المعتبر، هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام، وقد أنكره ابن حزم، فكان إنكاره سببا في عدم اعتبار مسائل فقهية معتبرة. وعليه قد وجدت الكثير من المسائل أوردتها في كتابي هذا بكونها مخالفة للدليل، فكان هذا الأصل الرابع في اختيار مادة المصنف هذا وصفة مسائله. فلو كل مسألة خالف فيها القياس وذكرتها كانت هذه المسائل ستكون كثيرة. فالإنسان نوى الإخلاص لله، مش قضية تبييض صفحات الكتب وأقول الكتاب فيه مسائل كثيرة، ليس كذلك. المسألة تحتاج إلى فهم وإخلاص. الأصل الخامس نقد الظاهرية المذهبية التي بولغ فيها حتى خالفت مقصود النصوص ومقاصدها الشرعية ومقاصد الشريعة أو مقاصدها الشرعية. يبقى هنا الكلمة اختلطت علي في الكتابة. ومقاصد الشريعة القائمة على التدبر والتفقه، فالمفروض يبقى الهاء والألف مش موجودة. تمام، قلت والتفقه صحيح. ومقاصدها الشريعة الشرعية، المفروض الشرعية، العين قبل الياء، من لذلك ما عدت علي. كتفريقهم بين حرمة من بال في الماء الراكد، وأن من بال في وعاء ثم صبه في الماء لا حرمة عليه وأشباه ذلك، والحديث الصحيحين. كالتفريق بين من استنجى بثلاثة أحجار وبين حجر كبير له رؤوس ثلاثة رؤوس، فقالت الظاهرية لابد من ثلاثة على ظاهر الحديث، وهم ثلاثة حقا في حجر كبير، ولو قسم لصار ثلاثة. والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وستأتي المسألة مفصلة في كتاب، في مسائل الكتاب إن شاء الله، المسألة العاشرة والمسألة السابعة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فكان لا يأخذ بهذه القاعدة الكلية فأثرت في مسائله، فكنت أبين أنها مخالفة للدليل. الأصل السادس إذا كان هناك مسائل متفاوتة في الدلالة والترجيح والقوة والضعف، فالقوي يقدم على الضعيف والراجح على المرجوح، وكلاهما على ضوء متانة الدليل وظهور التميز في الدلالة. كل أصل أذكره هنا في هذه المقدمة تنفعك في كل مسألة طلبت فيها الترجيح. أنا أبين لك التقعيد، لذلك قلت لك هذه الصفحات السبعون أصل هذا الكتاب، وأصل كل مسألة تكون معك لتبين الراجح من المرجوح. وهذا أصل من خلاله يقتنى الاختيار لمادة كتاب هذا، ومثاله قول الله تعالى إنما المشركون نجس، حملها ابن حزم على النجاسة البدنية لا المعنوية، وهذا مردود بالإجماع بنكاح الكتابيات من اليهود والنصارى، وهم يعاشرن المسلم وهم يقبلهن وهو يقبلهن بلعابهن، فقال ابن حزم بنجاسة اللعاب للرجال والنساء وكذلك العرق والدمع، وهذا فيه كل المشقة، بينته في المسائل. أنت متخيل نجسة كلها، ريقها، لعاب ولعابها، عرقها، ما شاء الله عليه. طب هي تعمل الطعام وبيدها عرق، خلاص نجس ولا تأكل من أكلها، يقبلها، كلما يقبل يتف. كلما قبل يذهب إلى الحمام ليغسل، لأن هذا نجس، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله غريبة جدا. طب في الجماع يا عمي اتفضل بقى، مليانين عرق مثلا والجو حر، يترك جماعه ويغتسل ويرجع مرة أخرى، مش ممكن. يعني انت متخيل في بعض الامور غريبه. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ده اعظم الحرج، الذي قاله اعظم الحرج، وهذا اشد الحرج، ودلاله منقوضه، بل المراد نجاسه المعتقد والدين والشرك بالله. كما سيظهر تفصيلا في المسألة مسائل الكتاب التاسعة. قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخزان. هذه القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لرسول الله، والله سبحانه وتعالى رب الرسول ورب الدنيا والآخرة يقول الكلمة وانتهى الأمر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فالقضية انتهت. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة للنبي وللعلماء، تمام؟ والآية نص في ذلك، فأين الدليل على النجاسة المذكورة؟ وليس هناك نص في المسألة بما قاله ابن حزم. والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي قاعدة نقل ابن حزم الإجماع عليها، وقال تعالى الدليل بتاعها يعني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنزلت آية المحصنات منزلة العموم من المقال، فثبت حمل الآية على النجاسة العقدية للجسدية. وفي المسألة أدلة كثيرة. ثمامة بن أثال لما ربطه النبي في سارية من المسجد وهو كافر، لم لذلك يعني أمر النبي يمكث في المسجد حتى يرى الصلوات ويرى كذا، ثم بعد ذلك خرج وأسلم، تمام؟ فلو كان نجس وهو بعرقه فالعرق نجس، وكانت الوفود تأتي إلى رسول الله وهم ليسوا مسلمين ويمكثوا في المسجد ليتحاور معهم رسول الله ليعلمهم دينهم ليسلموا أو لم يسلموا وناموا في المسجد، فأدلة كثيرة جداً. والصحابة حذيفة بن اليمان تزوج يهودية، والكثير من التابعين والصحابة تزوجوا أهل الكتاب، فأدلة كثيرة جدا، وابن حزم يعلمها. هنقول لا يعلم؟ سبحان الله، ولكن هناك أمر. العصر السابع قول ابن حزم أنه لا حجة فيما فعل في زمنه ولم يصل إليه هذا الفعل، إذ لا حجة إلا في قوله عليه السلام أو في عمله أو فيما يصح أنه عرفه فأقره والتعليق على ذلك. وهذه قاعدة أصولية لابد من فهمها، والذي لم يعرفها لأفتى فتوى باطلة، فكانت دعامة الاستدلال والاستنباط الصحيح على علم أصول الفقه. وهذا قول فيه نظر، وضرب له ابن حزم بحديث ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله وكنت شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني بيخش الكلاب تبول وتتغوط وما شابه، وما كانوا يرشون الماء وكذا، فاستدلوا بهذا أنه ليس بنجس. هذا الحديث ذكره ابن حزم في المحلى، وراه أبو داود في سننه، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، وسيأتي المسألة مفصلة بعد ذلك. والشاهد أن ذلك في زمان الوحي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وجبريل عليه السلام يعلم النبي بما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وانظر المسألة 12 في كتاب هذا، ويؤكد ذلك حديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ونص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. وبينت في هذه المسألة تفصيلا، واخد بالك؟ وأدلة كثيرة بينتها، سيأتي وقتها إن شاء الله. الأصل الثامن: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، هذا أصل كلي، ولا يقال هذا الخبر موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الأمر بالوجوب، بل الأصل الإعمال لكل النصوص، ولو علم المتقدم من المتأخر فلا يقال هذا منسوخ، وكذلك لا نسخ في قولهم كان آخر الأمرين من رسول الله كذا، مهما أمكن فليعمل بالخبر والدليل. فحديث أبي داود في سننه حديث جابر عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وهو عند ابن حبان في صحيحه. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: باب ترك الوضوء مما مست النار. قال الحافظ في فتح الباري: قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، انتهى كلامه. قال آخر الواقعتين منه قوله صلى الله عليه وسلم: مما غيرت النار ينضج بنضج أو بطبخ. النبي كان يتوضأ مما أكل بطعام طبخ بالنار، ففي آخر الأمرين ما كان يتوضأ مما طبخ، وهذا صحيح، لكن قضية نسخ أو عدم نسخ. قلت فليس في الخبر بيان بالنسخ، لأن النسخ تعطيل للنصوص، والأصل إقامة العمل السنن والعمل بكل دليل حتى يرد نسخ متيقن. وكان ابن حزم يقول على ذلك: فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا دائما. يعني مثلا أنا ذكرت إيه هنا، أكثر من حديث بس أقول الذي لم أذكره الآن. يعني مثلا حديث من مس فرجه فليتوضأ، حديث بسرى وحديث أبو هريرة صحيح، وحديث طلق بن علي سأل النبي الذي يمس فرجه بلا حائل، لو بحائل لا حرج عليك ولا نقد ولا شيء، فقال النبي: هل هو بضعة منك؟ فقال: هل هو كمثل أذنك أو يدك أو رجلك أو بطنك؟ فلا يتوضأ منه. فأصل ابن حزم في كل المسائل، مئات المسائل في هذه البابة، فيقول هذا كان في البداية، طلق بن علي متقدم، أما حديث بسرى وأبي هريرة متأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم. فإن كان في المسألة حظر فنقول به، والإباحة الأولى في حديث طلق بن علي لا يقال به، لأن هذه الإباحة كانت في البداية، ثم قال النبي بعد ذلك بالحظر. وهذا قول كتبت فيه كتابي التعارض بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، بين السلف والخلف، فأخذ بالحظر، لذلك كان ينهى عن الشرب واقفا، واخد بالك؟ فالمسألة هنا هذا الأصل بينته فقلت هنا، وهذا فيه نظر، ومن ثم تتبعت ما قاله ابن حزم في ذلك، وبينت في أكثر من مسألة خلاف ذلك، وهذا من الأصول التي خالفت فيها ابن حزم نصرة لإقامة السنن، سنن رسول الله، والقاعدة: الإعمال أولى من الإهمال. وفي مسألة أخرى قال ابن حزم في وجوب فرض غسل يوم الجمعة، قال: ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان الأمر عليه قبل قوله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم. فهناك تقعيد أصولي لكل شيخ ولكل إمام، فقال هذا كان في البداية، ثم هناك حديث آخر يقول بالوجوب. طب هناك حديث بالوجوب وحديث بالإباحة، لماذا نقدم حديث الوجوب على حديث الإباحة؟ بل يكون العكس، حديث الإباحة على حديث الوجوب، لأن أصل الدين يسر ولا تيسر وبشر ولا تعسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. وهو نفسه قال الأصل براءة الذمة من التكاليف، نعم هو عنده دليل بالوجوب، ولكن عدم معرفة هذه القاعدة تجعلك ترجح ترجيحا غير الذي قاله غيرك أو غيرك. وهذا القول منه عليه السلام شرع وارد وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. هذه المقولة قالها في أكثر من 20 مسألة في كتاب المحلى، وقد قرأته كل هذه مسائل، فهذا أصل عنده في عشرات المسائل. فبينت هذا الأمر لأعلم لماذا خالفته. قلت أما قوله شرع وارد وحكم زائد فصحيح، كل ما زاد فلابد أن نعمل به، ولكن أما اليقين في النسخ فإنه لا يكون النسخ إلا عند تعذر الجمع، حتى لو علم المتأخر من المتقدم، ثم جاوبت ورددت على ابن حزم بكلامه، بل قال ابن حزم في المحلى المسألة السادسة 639 الجزء الثاني: فمن ادعى أنه نسخ فلم يصدق إلا بنص إلى رسول الله، وإلا فما عجز أحد عن أن يدعي في أي آية شاء وفي أي حديث شاء أنه منسوخ، لابد من دليل. وهنا وجد الدليل، ولكن هناك دليل مباح. من قال لك أنه نسخ؟ ما الدليل على النسخ؟ كون النبي قال هذا وقال ذاك، لما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج، فيقول النبي نسخ الأمر كما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ إلى الكعبة. وهذا بيان في هذين الحديثين، ليس هناك بيان على النسخ، بل النبي فعل هذا وفعل هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام. طيب، ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به في ذلك النص، وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح. أين النص المسند الصحيح الذي قال فيه النبي هذا منسوخ، أو إجماع قالوا هذا منسوخ؟ قلت وسيأتي تفصيل آخر في المسألة 20 من مسائل الكتاب. ويؤكد قول ابن حزم نفسه في المحلى، قال: وبالجملة فلا يقدح في أحد الخبرين تأخره ولا تقدمه إذا أمكن استعمالهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الكلام، ما أنت لما يعني مثلا لما أنا قرأت الإحكام في أصول الأحكام، الكتاب الكبير في أصول الفقه، وقرأت الفلز وشرحته، فهو قال في المحلى وبالجملة فلا يقدح في أحد الخبرين تأخره ولا تقدمه. هو قال في حديث بسرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي، قال هذا متأخر وهذا متقدم، فقال هنا ولا يقدح في أحد الخبرين تأخره ولا تقدمه إلا إذا أمكن استعمالهما. يا عم أمكن والله كيف هذا الإمكان؟ يستحب أن تتوضأ إذا مسست بيدك من غير حائل فرجك، الدبر أو القبل يستحب، وإن لم تفعل فلا حرج عليك ولا إثم، ولا يدخل في الكراهة التنزيهية. لا، النبي فعله وأقره، يبقى هذه سنة تقريرية. فقال هنا إن أمكن استعمالهما، اللي هو الإعمال أولى من الإهمال، وضم أحدهما إلى الآخر فالواجب الأخذ بجميعها كما تقدم. هو رد على نفسه. فهنا ما المسألة كما قلت، ابن مثلا كتاب المحلى ده مش هيعمله بين يوم وليلة، ده كتاب بيحتاج ممكن سنين وكتب كبيرة. فالمسألة عند التحقيق بعد سنة ولا سنتين فقد يقول كلاما، وهذا يحدث مع كثير من الأئمة، فلا حرج إن شاء الله يعني. ولكن أنا مات الإمام رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، واستفدنا منه وما زلت أستفيد. فالذي فيه أمر يخالف الكتاب والسنة، وابن حزم أمر يعني أرشدنا على عدم المخالفة، فإن حدث خلل نبينه. هذا نصرة لهذا الإمام. نعم، بل صرح ابن حزم في المحلى أيضا، قال: دعوى النسخ جملة لا تجوز إلا ببرهان متيقن، لأن كلام الله تعالى إنما ورد ليؤتمر له ويطاع بالعمل به لا لتركه. بمفهوم المخالفة لا يجوز تركه، لأنه حديث وهذا حديث، هذا حظر وهذا إباحة. لماذا نأخذ بالحظر؟ عندنا الإباحة والحمد لله رب العالمين، والناس أصلا بتتلكك، تريد أن يعني بتتحايل على الرخصة. طب ما في أحاديث فيها الإباحة، لماذا نعطلها لأجل الحظر؟ وهذا يخالف. نعم، والنسخ يوجب الترك، النسخ رفع الحكم ابتداء كليا، فلا يجوز لأحد أن يقول في شيء أمر الله تعالى به هذا لا يلزمني طاعته، وكذلك الإباحة، إلا بنص عن الله عز وجل أو عن رسوله بأنه قد نسخ، وإلا فالقول بذلك لا يجوز. فمن أهم ما يكون أن ترد على الإمام بقول الإمام، تمام؟ ومن متانة ابن حزم تعلمت من متانته في المحلة تحديدا، كان يرد على الأئمة الأربعة بكل إمام وأصحاب الإمام بعد موت الإمام، لأنه متأخر. يعني ابن حزم ما ولد ومات بعد الأئمة الأربعة، كلهم ماتوا. فالمهم يرد على أصحاب الأئمة، فيرد عليهم بمذهبهم وقواعد المذهب، فيرد عليهم بقولهم، وهذا من أقوى الأمور. فتعلمت منه هذا، وكنت في المسألة أنظر إلى كلام ابن حزم الذي خالف فيه حتى أبين أنه خالف. الأصل التاسع، لما كان ابن حزم حافظا قد روى المحلى بسنده، يعرف الصحيح من الضعيف ومشهود له بذلك، شهد له شيخ ابن تيمية، فلم أعول في كتاب هذا على من تتبع ما ضعفه بعض المحدثين بعد أن صححه ابن حزم، لأن الخلاف حينئذ معتبر، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، إلا ما تعين ذكره عند شدة الضعف، ما هو غير معتبر، وكذلك مع ضرورة الترجيح في بعض المسائل. وعلى ضوء ذلك، فلو كان الحديث تأثير على الحكم الشرعي بينت الراجح من المرجوح، وجعلت ذلك خطأ فأوردته في جملة الأخطاء على شرطي في هذا الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن حزم في المحلى، وذكروا عن ثعلب أن الشفق البياض، ولسنا ننكر أن الشفق البياض وأن الشفق الحمرة، وهذا هو الراجح كما سأبينه إن شاء الله مرة قادمة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وليس ثعلب حجة في الشريعة إلا في نقله، أما في رواية في رأيه فلا. أنا ذكرت ابن حزم في كلام ابن حزم، وأفعل كما فعل ابن حزم مع ثعلب من أئمة اللغة، وابن حزم إمام في الأصول والحديث وفي الفقه، فأرد على ابن حزم بكلام ابن حزم، تمام؟ الأصل العاشر، فذكر هنا كلام ابن حزم في مسألة خلاف معتبر وغير معتبر، يعني هو نقله لابن حزم قوي. يعني الأصل العاشر، جل المسائل الفقهية اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فعند التنازع بينهم فالمرجعية إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية نص في المسألة، ولا خلاف في هذا النص سلفا وخلفا. قال ابن حزم في المحلى: في مسألة تنازع فيها زيد ابن وهب وابن مسعود، قال هذا: فهذا إيجاب القضاء عن زيد ابن وهب وهو صاحب من الصحابة. فإن قيل فلم ير ابن مسعود ذلك، قلنا نعم. فكان ماذا؟ فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام تنازع وتنازع الصحابة فالمسألة ليس فيها إجماع، يبقى الخلاف مردود إلى الكتاب والسنة. قال: فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالآية، ولا يحل الرد إلى سوى ذلك. فليس قول ابن مسعود حجة على زيد، ولا قول زيد حجة على ابن مسعود. فإذا ليس قول ابن حزم حجة على الشافعي، ولا الشافعي حجة على ابن حزم مثلا، لكن قول رسول الله هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل جن وإنس، أو من كل إنس وجن. ما هو الإنس أيضا عندهم علماء وفقهاء، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أهل العلم قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كما نفعل في الكتاب والسنة نعلمكم. لكن قول رسول الله هو الحج عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن، وليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود، ولا رجع لما كان في رجوعه ولما ولو رجع لما كان في رجوعه حجة. المرجعية هنا للكتاب والسنة، والخلاف لابن مسعود منه قد حصل. وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال كلاما في معناه: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم قد اختلفوا. صدق أحمد رضي الله عنه، هذا قول ابن حزم: من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم فقد كذب على الأمة كلها وقطع بظنه عليهم. وقد قال النبي: الظن أكذب الحديث، كما في الصحيحين. يعني يقصد ابن حزم الإجماع لابد من التحقيق منه، لأنه الإجماع لو قال الأدلة كتاب وسنة وإجماع، فالإجماع لابد من التأكد منه كما نتأكد من الحديث الصحيح. فإن قيل إن قول ابن مسعود لا يقال مثله بالرأي، وهذا يقال كثيرا، قيل لهم: فهلا قلتم هذا أنفا في الباب الذي قبل هذا عن عمر رضي الله عنه: لا صلاة إلا بأم القرآن وآيتين معها، ولكن التحكم سهل على من لا يعد كلامه من عمله، أو يعد كلامه من عمله. يعني إيه؟ هكذا أصحاب المذاهب غالبهم إلا من رحم الله وقليل ما هم يستدلون لرأيهم في مسألة ليس فيها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع بقول عمر، قول ابن كذا، قول فلان، قول فلان، قول علان. فليس معك الكتاب يا بني؟ ادي له يسام. أنا قلت من الذي لم يأخذ كتاب؟ تتحضر معنا؟ طيب لماذا تسكت هكذا؟ لماذا لم تقل اعطيني كتابا؟ أنت أخذت كتاب قبل هذا؟ طب خلاص تأخذه مرة ثانية؟ طب أرجعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أخذت الكتاب من قبل ولم تأتي به اليوم؟ اليوم لم تأخذه قبل؟ طب تمام. طب أفصح يا بني. انتظر. أنت هذا الكتاب ليس عندك في البيت؟ في البيت أم لا؟ ليس هو في البيت. الآن أخذته. هو قال سيأتي. ستأتي به المرة القادمة؟ هات طيب. خذ يا واحد. فاهم؟ عندك الكتاب في البيت. أخذته المرة السابقة. اللغة برضو المسألة اللغة يعني. قال هو جديد سيأتي، ولكن الكتاب ليس معك. هذا معك. كلمه بلغته. اللغة عنده ليست الله المستعان. طبعا هو يفهم ولكن اللغة صعبة يعني. لا حرج عليك. طب في حد تاني؟ في حد تاني لم يأخذ الكتاب وسيحضر معنا؟ لا والله المستعان. احنا كنا نتكلم في ايه؟ نعم، الظن اكذب الحديث. فقال فالتحكم، فاصحاب المذاهب المساله توافق امرهم وهواهم، يقولون قال عمر. طب عمر ليس بنبي، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فهنا فقال لهم في هذه المساله فاستدلوا بقول عمر، وهنا لا يستدلوا بقول عمر. فالمساله هنا هوى. هذه المذهبية قد يتعصب لمذهبه ولو خالف الكتاب والسنة، دي مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك كان ابن حزم شديد جدا في يعني عايز في بعض الناس ما لا تستحمل يعني هو في حاجة نرفزته وغضب فيتلفظ بألفاظ شديدة. فابن حزم كان أستاذ في الموضوع ده، فلذلك كانوا ينفرون من أمره. ومن هنا يطبق هذا الأصل على ابن حزم نفسه، لو انفرد بشيء ليس له دليل، رواية أو دراية أو معنى. ابن حزم في كل المحلة، ويأتي في مسائل كثيرة، يقول قال ابن عمر، قال أبو هريرة، قال ابن عباس، قال الكل يؤخذ من قوله ويرد. ففي مسألة في المجلدات المتأخرة يقول وقال فيها عمر بن الخطاب، وكأنه قال ليس هناك في المسألة خلاف. قال عمر ده خلاف سكوتي مثلا يعني نلتمس له العذر. فالشاهد هو هنا عندما تريد التحقيق لابد أن تقرأ قراءة جيدة. نفس المسألة الأخ اللي بيمتحن في أي علم من العلوم لابد أن تذاكر جيدا حتى تجاوب إجابة ترفعك. تمام. الأصل الحادي عشر أصل ابن حزم ببطلان العبادة لأمور تصح فيها العبادة مع عدم الكمال، وهو يراها لا تصلح، وما كان كذلك إلا للمبالغة في الظاهرية. قال ابن حزم في المحلى الجزء الرابع مسألة: وفرض على المصلي أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر إليه، لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمن فعل في صلاته ما حرم عليه أو حرم عليه أو حرم عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصلي كما أمر فلا صلاة له إذ لم يأتي بالصلاة التي أمر بها. هذه المسألة ذكرها في الصلاة وفي غير الصلاة في أمور كثيرة، وهو أمر يدخل في مسألة انفكاك الجهة المنفكة، فلم يأخذها في مسائل كثيرة ثم أخذها في مسألة أو مسألتين فأتيت بما قاله، لأن الجهة منفكة. فقلت هنا قلت ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة هنا لأن الجهة منفكة، فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغض بصره في الصلاة فالصلاة باطلة لا تقبل، لم يقل هذا. وكمن صلى بخاتم ذهب أو لبس من الحرير، وهذه مسألة مهمة فينبه عليها لأن هذا أصل كلي في مسائل المحلة. فقد يصلي الرجل بخاتم ذهب وهو حرام بالإجماع، ولكن انفكاك الجهة مهم. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكان هذا الأصل ممن بسببه أوردت مثل هذه المسائل التي خطأتها في المحلة. قلت وسأفصل القول في الأصل الثالث عشر والسادس عشر كما في الهامش عندك. تمام. ففي مسائل كثيرة منها يبين هذا الأصل حديث مسلم كما سيأتي إن شاء الله، يعني من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، هو كفر دون كفر طبعا ليس يخرج من الملة ولكن معصية كبيرة. فنقل النووي في شرح مسلم أن الإجماع على أن هذه الصلوات 40 تجزئ في الصلاة، تجزئ الرجل في الصلاة. فهناك فرق بين قبول العمل والإجزاء، لا يأخذ على هذه الصلوات ثواب ولكن تجزئه لا يعذب بها يوم القيامة. فإذا ولا تزر وازرة وزر أخرى، والجهة منفكة. الذي صلى في أرض مغصوبة ولبس لباسا حراما مغصوبا وصلى به، الصلاة صحيحة وغصبه حرام، فالجهة منفكة. تمام. نختم بالأصل الثاني عشر، مفهوم المخالفة. تنبيه: الدليل على إقرار ابن حزم على مفهوم المخالفة مع أنه أنكرها قال ابن حزم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصح يقينا أن كل عمل عمله المرء في موضعه كما أمره الله أما رسول الله فهو معتد له به، وكل عمل عمله المرء من غير موضعه الذي أمره به عليه السلام فهو رد. وهذا نص قولنا ولله تعالى والحمد، ولله تعالى الحمد. هذا قول ابن حزم. قلت: قال ابن حزم هذا الكلام على من صلى صلاة ونسي فيها سجدة، فصلاته التي تمت مقبولة والتي فيها نسيان سجدة مردودة، فليتمها وليسجد سجدتي سهو. وهذا لا خلاف فيه، وابن حزم يقول بهذا، هذا إجماع. ومفهوم المخالفة واضح في حديث البخاري في صحيح مسلم البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بلفظ: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل النار. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. العكس، عكس كلام النبي، مفهوم المخالفة، فهو أصل. قال الخطيب: ولم يقل عبد الله هذا إلا من باب دليل الخطاب، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. تمام، يعني مفهوم المخالفة، وقد ذكرت ذلك هنا لإصرار ابن حزم لنفي المفهوم وهو في كتاب والسنة، ولذلك أوردته هنا وخالفته في مسائل في كتابي هذا. تمام، وستأتي المسائل في مفهوم المخالفة، لأنه أكثر من مسألة تكلم ونفى مفهوم المخالفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.